بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في سيه كتاب الطلاق. باب: إذا قال لامرأتي وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إبراهيم لسارة حين هذه أختي، وذلك في ذات الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في كتاب الطلاق، رحمه الله ورضي عنه. يقول: باب إذا قال لامرأتي وهو مكره هذه أختي فلا شيء عليه. يقول البخاري رحمه الله: إذا قال لامرأتي هذه هي أختي فلا شيء عليه، لأنه في الشريعة الإسلامية اليوم إذا قال الإنسان لامرأتي هي أختي، إذا قال هي أختي بهذه اللفظة حرمت عليه أبدا، حرمت عليه حريما مؤبد لا تحل له إطلاقا. إذا قال هذه أختي وأتار لامرأته وقال هذه أختي حرمت عليه تحريما باتا. البخاري يفصل لنا عاد في الموضوع. يقول رحمه الله: باب إذا قال هي أختي مكرها فلا شيء عليه. مثل لو طلق مكرها فلا شيء عليه، ما يقال المكره لا شيء عليه، لأنه مكره غصب عليه طلق، أو غصب عليه مثلا قال هي أختي. إذا قال هي أختي مكرها فلا شيء عليه كما قال البخاري هنا. فذلك إذا قال إذا طلق ولو ثلاثا مكرها فلا شيء عليه، لأن النبي ربنا تعالى تقدس سمح عن الإنسان الذي يكره المكره، عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كل شيء تكره عليه الإنسان فأتيه مكرها فلا شيء عليك، فإنك مضاع عليك. نعم. قال إبراهيم لسارة هذه أختي، استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام، استدل بقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما مر على مصر من العراق يريد القدس، ومر على مصر فيه ملك جبار كافر، كل امرأة جميلة تمر عليه لازم يأخذها من زوجها غصبا ويقتل زوجها. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: لا تغلي زوجي فيقتلني، قولي أخي وأنت أختي من الإسلام، أنت أختي في الإسلام، قولي أخي لا تغلي زوجي. يعني أن الإنسان إذا أن زوجته أختك من الإسلام الإنسان، فإذا قال هي أختي مكرها فلا شيء عليه. باب الطلاق في الإغلاق والكر والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره. من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. وتلا الشعبي: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وما لا يجوز من إقرار المؤسس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي أغرى على نفسي بك جنون. وقال علي: بقر حمزة خوى بقر حمزة خواصر شارفية. وطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة، فإذا حمزة قد سمل محمرة عيناه، ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد سمل، فخرج وخرجنا معه. وقال عثمان: ليس من المجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكر ليس بجائز. وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: لا يجوز طلاق المؤسس. وقال عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت. وقال ابن عمر: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال الزهري في من قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثة، يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين، فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته. قال إبراهيم: قال لا حاجة لي فيه نيته. وطلق كل قوم بلسانهم. قال قتادة: إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا، يغشاها عند كل طول مرة، فإذا استبان حملها فقد بانت. قال الحسن: إذا قال الحقي بأهلك نيته. قال ابن عباس: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله. قال الزهري: قال ما أنت بامرأتي نيته، وإن نوى طلاقا فهو ما نواه. قال علي رضي الله عنه: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث؟ عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. قال علي: وكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. يقول البخاري رحمه الله: باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران. باب لا طلاق في إغلاق يعني في إكراه. لا طلاق في إغلاق. الطلاق في إغلاق ما يقع. ما لا طلاق في إغلاق. قال والكره. طلاق في الإغلاق والكره. والكره والإكراه. وقال والسكران والمجنون. السكران والمجنون. أما السكران فهو يقع. عند الإمام أحمد طلاق السكران يقع عقوبة له. لأن السكران فعل شيئا محرم. واللي يفعل محرم ويطلق فيقع عليه. فعند الإمام أحمد يقع طلاق السكران بخلاف المجنون والمكره والمعتوه والمغصوب. هذول ما يقع كلهم. لكن سكران سكر شرب خمر ثم سكر ثم طلق يقع. لأنه هو فعل هذا بنفسه. كما أنه لو قتل نفسا أخذ بها. لو قام أخذ السيف وضرب إنسان وقتله أو أخذ السكين وطعن إنسان هو سكران يؤاخذ يقتل. ليش لماذا لا يقع الطلاق؟ مدام يقتل إذا قتله ليش ما يقع الطلاق؟ لازم يقع. يقع طلاق السكران لا شك في هذا. نعم. وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق. بعضهم يفسر الغلط لا طلاق في أغلاق الغضب. لكن الغضب الذي قد يزيد. لكن ولو حتى الغضب يقع. حتى الغضب غضبا شديدا يقع. كثير منهم يسأل أنا طلق امرأته وهو غضبان غضبا شديدا لا يعي ما يقول ولا ترى وش اللي خرج منه. يقول يقع الطلاق حتى لو يتغمض. نعم. والنسيان في الطلاق. والنسيان في الطلاق يعني لو نسي طلق أو وسوس أو يوسوس أو يعني فإنه ما يقع الطلاق النسيان. لأن الله قال أن النبي عليه الصلاة قال وفي الأمة عن الخطأ والنسيان. والشرك وغيره. الشرك وغيره. والشرك كل هذا يقع إذا كان يعني جاء إذا كان معتوه فإنه لا يقع عليه كل شيء حتى لو أشرك بالله ما يقع عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات. وهؤلاء كلهم ما لهم نية. ما في نية ينونها. إنما إذا نوى أنه مطلق فوقعت النية. لأن النبي عليه الصلاة قال الأعمال بالنيات. فإذا عمل شيء ونواه وقع. ولكل امرئ ما نوى يعني. ولكل امرئ ما نوى. نعم. لأن النية تدور مع كل الأعمال. نعم. وتلا الشعبي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وتلا الشعبي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملت على الذين من قبلنا. الشاهد برب الأولى. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وما لا يجوز من إقرار الموسوس. وما لا يجوز من إقرار الموسوس. إن شاء موسوس يتكلم بما لا يعرف. ما أدري وش يقول. هذا لا يقع عليه شيء. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أقر على نفسي أبيك جنون. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا أخو رجل فأقر على نفسي أنه زنى قال أبيك جنون قال لا. يعني معناه إذا كان مجنون ما يقع. وقال علي بقر حمزة فواصل شارفية فطرفك النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي بقر حمزة شارفية يعني ناقتين بهم صداق لفاطمة. أخذ ناقتين بيجمع بهن إبخر يبيعها. يبيع الإبخر علشان يجمع بفلوس يصير صداق الفاطمة. ولكن حمزة جات عنده جواري وصار يغنون يا حمزة ذلك الشورى في اللواء. فأخذ السيف وبقر بطون أهجم يا علي ويا مبطورة بطونهما. فاشتكى على الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء علي هو الرسول عليه الصلاة والسلام ودخلوا على حمزة وهو تمر سكران. فلما دخلوا عليه لامه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه فطالع فيه طالع تحت وطالع فوق وطالع تحت. ثم قال له هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ أنتم عبيد لعبيد لأبي. فعرف أنه سكران فخرج عليه الصلاة والسلام. وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. ولا سكران عليه طلاق. السكران يقع. المجنون نعم ما يقع. لأن ثلاثة رفع عنهم القلم. الصغير حتى يبلغ. والمجنون حتى يفيق. والنائم حتى يستيقظ. النائم حتى يستيقظ. والمجنون حتى يفيق. والصغير حتى يبلغ، هذول رفع عنهم القلم. أما السكران فلم يرفع عنه القلم، السكران ما رفع عنه القلم. لو يقتل إنسان قتلناه، لو يتلف شيء مال لإنسان غرمناه بثمنه، وكذلك الطلاق يقع عليه. نعم. وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره يعني المستكره المكره ليس بجائز، لكن لا، الطلاق السكران يقع. وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس. قال عقبة بن عامر الجهني لا يجوز طلاق الموسوس. الموسوس اللي قد لا يعي ما يقول، أحيانا يتكلم بما لا يعرف، فالشاهد أنه لا يقع طلاق الموسوس، ما يقع طلاق. وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. قال عطاء بن أبي رباح إذا بدأ بالطلاق فله شرطه، يعني لو شرط شروط له شرطه. وقال نافع طلق رجل المرأة البتة إن خرجت، فقال ابن عمر إن خرجت فقد بتت منه. وقال نافع الرجل طلق امرأته إن خرجت طلقها البتة، قال ابن عمر إن خرجت وقع على الطلاق البتة، يعني حرمت عليه إلا بعد الزوج، تقع ثلاثا. وإن لم تخرج فليس بشيء. نعم، إذا خرجت ما وثم شيء معلق، إذا ما جبت المعلق الإنسان، إذا ما أتيت بالمعلق ما عليك شيء، يعني كونك تعقد العقد هذا ما في شيء. نعم. وقال الزهري في من قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثة. يقول الزهري إذا قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأته طالق، معناه أنه ما يقع الطلاق حتى يفعل، حتى يفعل هذا اللي شرط على نفسه. يسأل عما قال واعتدى عليه، ويسأل عما قال وعن نيته أيضا، يسأل عما قال. هذا الكلام هذا إيش نيتك فيه؟ تقول لم أفعل كذا وكذا فامرأتك طالب، وش نيتك في هذا؟ نعم. فإن سمى أجلا أراده أعتدى عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانه. هل يسأل هل نويت أجلا لم أفعل كذا وكذا في وقت كذا وكذا، أو أنك أطلقت لم أفعل كذا وكذا ولا حددت وقت؟ هذا يترك على نيته، يترك على المدى الطويل. نعم. وقال جعل ذلك في دينه وأمانته. جعل ذلك يعني يرجع إلى دينه وأمانته. وش قلت يا الإنسان؟ وش نويت بنيتك بهذا الكلام؟ أنت صاحب نية، صاحب دين وأمانة، كلنا ما نويت. معنا. وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيك نيته. وقال إبراهيم النخعي ما إذا قال لا حاجة لي فيك نيته، نسأل عن نيتك، نيتك لا حاجة يعني تريد تلقى، ولا تريد أن لا حاجة فيك كلام عادي كلام الناس العادي. فإن قال ما نويت شيء ما عليه شيء، ما يقع عليه شيء. وإن قال نويت طلاق وقع طلاق وحده. وطلاق كل قوم بلسانه. وطلاق كل قوم يتكلمون بغير العربية بلسانهم، كل إنسان يطلق امرأته بلسانه يقع عليها بلسانه. وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة، فاستبان حملها فقد بانت. وقال قتادة بن دعام السدوسي إذا قال أنت طالق ثلاثا إن حملتي يقول يغشاها كل طهر، إذا حاضت طهرت يغشاها مرة ولا يغشاها مرة ثانية، لأنه قد تكون تحمل من هذه المرة فتقع الثلاث وتحرم عليه، ثم في الطهر الثاني حاضت ثم طهرت مرة ثانية يغشاها في الطهر الثاني أيضا لئلا تحمل من الوطء هذا، ثم إذا حاضت أيضا معناه ما حملت، إذا حاضت أيضا يغشاها في الطهر الثالث، وإذا حاضت الثالثة معناها ما صار فيها حمل إطلاقا، الظاهر تلغو. فإن استبان حملها فقد بانت. فإن استبان حملها وقع الطلاق الثلاث، لا شك في هذا، إذا حملت واستبان حملها وقعت الثلاث. وقال الحسن إذا قال الحكي بأهلك نيته. وقال الحسن تقدم الكلام، إن قال الحكي بأهلك نسأل عن نيته، لما قلت الحكي بأهلك تريد طلاق؟ إذا قال نعم أريد طلاق فهو طلاق، فقال ما أريد شيء، بس إنها تروح عند أهلها حتى أتنفس أنا ويروح الزعل وكذا وكذا ما عليه شيء. وقال ابن عباس الطلاق أو وطر. قال ابن عباس الطلاق عن وطر، عن وطر يعني عن خصام أو عن لجة أو عن كذا. نعم. أو عن انقضاء الوطر، يعني انقضاء وطره منها، انتهى وطره منها، انتهى غرضه منها وطلقها خلاص. نعم. والعتاق ما أريد به وجه الله. والعتاق ما أريد به وجه الله. إذا قال عبدي حر لوجه يريد وجه الله فعتق. وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيته. وقال الزهري إن قال ما أنت بامرأتي نيته. مش نيتك، مش نيتك أن تطلق أنه طلق طلق. إن كان قال ما نويت شيء، وقال ما أنت بامرأتي بزعلها ما عليها شيء. وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث. وقال علي رضي الله عنه ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يفيق، وعن المجنون عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. نعم. وقال علي وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. يقول علي رضي الله عنه كل الطلاق جائز يقع إلا طلاق المعتوه فإنه لا يقع. يعني حتى لو مجنون، لو ما بان الجنون أنه معتوه ما يعرف إيش يقول، لا يعرف وين هو رايح ولا يعرف وين هو مجنون، ولا ما هو مجنون باين جنونه. المعتوه اللي ليس بمجنون، وإنما معتوه يعني مختل العقل قليل، فهذا لا يقع طلاقه. قال رحمه الله دنا مسلم بن إبراهيم قال دنا هشام قال دنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال قتادة إذا طلق في نفسي فليس بشيء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام قال حدثنا بن حسان قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها. يعني تتكلم بشيء في نفسك، الإنسان ما تلفظ بلسانك، لسانك ما تكلم، لكن تتكلم في نفسك، تكلم نفسك وتحرك نفسك وتقول كذا وكذا وبفعل كذا وبفعل في نفسك، ما تكلم بلسانك فلا شيء عليك. فلو طلقت في نفسك ما عليك شيء إلا إذا وصل إلى اللسان. قال قتادة إذا طلق في نفسه فلا شيء. لو طلق في نفسه كما لو تحدث في نفسه ما في شيء. قال رحمه الله دنا أسبق قال أخبرنا ابن وهب بن يونس بن شهاب قال أخبرني أبو سلمة عن جابر أن رجلا من أسلمة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه 4 شهادات فدعاه فقال هل بك جنون؟ هل أحسنت؟ قال نعم. فأمر به أن يرجع بالمصلى فلما أدلقت الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أصبغ من الفرج قال حدثنا ابن واحد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال عن أبي سلمة عن جابر أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فاعترف بالزنا قال يا رسول الله إنه زنى فأعرض عنه. قال أبيك جنون؟ قال لا. فأعرض عنه ثم ذهب شقه الأيسر ثم مر شقه الأيمن ثم مر شقه الأيسر حتى اعترف ب4 مرات اعترف على نفسه 4 مرات لأنه أم 4 شهود ولا اعتراف 4 مرات. فلما اعترف 4 مرات أمرهم برجمه. فيقول بحريرة هنا رجمناه في هذه هنا ثم هرب إلى الحرة لما أزلقته الحجارة يعني أوجعته الحجارة وصارت تؤلمه هرب إلى الحرة يقول فتبعنا الحرة حتى قتلناه هنا. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد فنادى فقال يا رسول الله إن الآخر قد زنى يعني نفسه فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله. قال يا رسول الله إن الآخر قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشق الذي أعرض عنه قبله. فقال له فأعرض عنه فتنحى له 4 فشهد 4 شهادات دعاه. فقال هل بك جنون؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. وكان قد أحسن. وعن الزهري قال أخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنت في من رجم فرجمناه بالمصلى بالمدينة فلما أدلقت الإجارة جمزت أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال يعني أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب الاثنان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام نعم أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فناداه فقال يا رسول الله قال يا رسول الله إنه زنى فأعرض عنه ثم راح إلى مرة ثانية ثم ثالث ثم رابعة لما اعترف على نفسه أربع مرات سأله أبيك الجنون قال لا فأمر برجمه فرج من طلبه رجمناه ثم هرب إلى الحرة فتبعناه. باب الخل وكيف الطلاق فيه. قول الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلى قول الظالمون. وجاز عمر الخل دون السلطان وجاز عثمان الخل دون عقاص رأسها. قال طاووس إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه بالعشرة والصحبة. ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة. ولا حدثنا أزهر بن جميل ولا حدثنا عبد الوهاب الثقفي ولا حدثنا خالد بن كرمان بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكبر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقة؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. يقول البخاري رحمه الله باب الخلع. الخلع جعله الله تنفس المرأة فرج المرأة من الرجل. الطلاق فرج للرجل من المرأة. والخلع بلفظ الخلع ما هو بلفظ الطلاق. والخلع جعله الله فرج للمرأة. رجل ما تريد هذا الرجل ما تريده لقباحته أو لقباحة خلقه أو لسوء لسانه أو لأنه ما ينفق عليها أو لأنه ما يطاها أو لأنه تعطيه 1000 ريال مثلا تقول اخلعني يا فلان. يجب عليه أن يخلعها إذا سلمت الفلوس وجب وجوبا عليه أن يخلعها وليس بلفظ الطلاق. بل يقول خلعتك أبرأتك أبنتك. وشروط خلع حرروها 7 وديتها النفضي فقل بروايته عوض وخلع خالع عوض وزوج خالع لجميعها وبلفظه لا بالطلاق ونيته. المهم له 7 إذا كملت الشروط انخلعت المرأة. قل خلعتك أبرأتك أبنتك. أما بلفظ الطلاق فيسمى طلاق على عوض. إذا أعطته مال وطلقها صار طلاق على عوض ليس بخلع. والطلاق على عوض والخلع لا ينقص عدد الطلاق. طلاق على عوض ينقص وأما الخلع فهو ما ينقص عدد الطلاق. لو خلعها 20 ما ينقص عدد الطلاق. يعني له أن يخلعها ثم يخلعها ثم يخلعها ويرتجعها ويرتجعها ويرتجعها له لأنه لا ينقص عدد. أما الطلاق على عوض فإنه ينقص حتى لو كان على عوض ينقص عدد الطلاق لأنه بلفظ الطلاق ونيته. فالشاهد الخلع هو أن تكره المرأة خلق زوجها وجهه تكره وجهه أو تكره خلقه حار أو شديد الكلام أو يتلفظ باللعن أو الشتم أو يسبها ويكتمها ويسب وبأها فإنها تخلع منه. تعطيه مثلا 1000 ريال أو 2000 ريال تقول يا فلان اخلعني أنا خلاص ما عاد عشرة ما أحب العشرة مرة واحدة. فالشاهد إذا طلبت منه هذا وجب عليه وجوبا أن يأخذ المال ويقول خلعتك أو أبرأتك أو أبنتك بهذا اللفظ. حينئذ تنفصل منه وتملك نفسها ولا تحل له إلا بعقد جديد. ما تحل له لا ترجع عليه مرة ثانية إلا بعقد جديد تعقد عليه عقدان لأنها ملكت نفسها خلاص. إن الطلاق على عوض والخلع وإذا اغتسلت من الحيضة الأولى وإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة من طلقة واحدة أو اغتسلت من الحيضة الثالثة من طلقتين لا تحل له إلا بعقد جديد. 7 البينونة الصغرى 7 كلها لا تحل له إلا بعقد جديد. والطلاق على عوض والطلاق قبل الدخول كل هذا لا تحل له إذا طلق إلا بعقد جديد لأن تملك نفسها خلاص وبعقد جديد ورضاها. نعم. قال حدثنا وأجاز عمر الخلع دون السلطان وأجاز العمر الخلع دون السلطان. نعم لأن الخلع بين زوجين ما للسلطان ولا للحكومة دخل في الموضوع. زوج وزوجته الدنيا يطلقها أو يخلعها أو يخلعها، ما للحكومة دخل في الموضوع هذا، يروحوا للحكومة أو يروحوا للقاضي أو يروحون، إلا إذا كان في خصومات مثلا تخاصم مسيوية وفي مال أو تخاصم مسيوية وفي شيء يروحون للحكومة، أما بدون خصام ولا تخاصم ولا شيء، إنما كرهت الرجل كرهت خلق وجهه خلقه كرهته أو كرهت خلقه أو كرهت لسانه، قالت يا فلان خذ هذه فلوس واخلعني، فيأخذ الفلوس ويخلعها بلفظ الخلع، خلعتك أبرأتك أبنتك بلفظ الخلع، فحينئذ تنخلع منه وتملك نفسها ولا تحل له إلا بعقد جديد، ولا يحسب عليه طلاق، ما يحسب عندها ما طلع عندها طلقة مثلا ما تحسب عليها طلقة ثانية أو ذا ما تحسب، الخلع ما يحسب من الطلاق. نعم. وجاز عثمان الخلع دون إنقاذ رأسه. وجاز عثمان بن عفان الخلع دون إنقاذ رأسه. ليش؟ دون عقاص رأسها. دون عقاص رأسها، يعني كل شيء تختلع من بدنها تختلع منه إلا عقاص الرأس الشعر، لأنه ما يخلع لأنه ينفصل. العقاص بالوسنون بعد لأنها تنفصل، فالشيء اللي ينفصل ما تنخلع فيه، وإلا فتنخلع كل شيء يجوز أن تخلعه إلا عقاص الرأس يقول عثمان. وهو ما يربط به شعر الرأس. وهو ما يربط به الحبل اللي يربط به شعر الرأس. نعم. يقول تنخلع من كل شيء إلا الشعر، الشعر ما ينخلع. وقال طاووس إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد. وقال طاووس إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، يعني إذا قعدت معه يقول يا فلان أنا ما أستطيع أجلس معه لأن أخاف أن أعصي ربي، أخاف حصل مني خلل، فخلعني كما قالت جميلة امرأة ثابت بن قيس بن شماس يا رسول الله إني ما أعيب عليه خلقا ولا دين، ولكن أكرهه هو بنفسه شخصه لأنه قبيح الوجه رضي الله عنه وأرضاه، فأنا أكره وجهه بس أكره جسده أكره وجهه. قال تخلعي تردين حديقته؟ قالت نعم أرد عليه حديقته، فردت عليه حديقته فصار خل فقلع. ولم يقل قول السفهاء، ولم يقل قول السفهاء يعني فيها لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابه، لا يحل أن يخلعها إلا أن تقول لا أغتسل لك من جنابه، لا أغتسل لك من جنابه، يعني إما خلعتني لا أغتسل لك من جنابه. نعم. قال حدثنا أزهر بن جميل، يقول البخاري حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد قال عكرمة عن ابن عباس، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما عتب عليه في خلقه ولا دين ولكني أكره الكبرى بالإسلام. يقول أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله وخطيب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما أكره منه خلقا ولا دين، الخلق ما أكره، خلقه جميل طيب ودينه طيب، لكن الوجه اللي صوره الله تعالى وتقدس هذا الوجه اللي صوره هو اللي أكره، وأكره جسده أو بعد تكره وطئه لعشين أو شيء من هذا، فالشاهد أنها تكره جسده، تقول أكره الوجه وإيش جسد، ولا لا أكره على دينه جميل وخلقه جميل بس أكره الوجه، وجهه قبيح وجسده قبيح إلى آخره. فتردين حديقته؟ قالت نعم، امتها عليه فطلقها أو أنه خلعها. نعم. هو الخلع لو ما تلفظ بالخلع، يتلفظ بالخلع، تلفظ بلفظ الخلع. نعم. قال أبو عبد الله لا يتابع فيه يعني ابن عباس، قال أبو عبد الله البخاري لا يتابع فيه يعني ابن عباس، يعني ما تابع أحد من الصحابة أنه كش اللي ما تابعه أنه إيش الحديث هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله دثنا إساق الواسطي ولا دثنا خالد عن خالد الحزان كريمة أن أخت عبد الله من أبين بهذا، قال تردين حديقة؟ قالت نعم، فردتها وأمره يطلقها. قال إبراهيم طهمان عن خالد كريمة عن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، وعن ابن أبي تميمة عن كريمة عن ابن عباس أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقة؟ قالت نعم. يقول البخاري رحمه الله هي أخت عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، جميلة اسمها جميلة عند أهل مصر، اسمها حبيبة عند أهل المدينة، أهل المدينة سمونها حبيبة بنت أبي بن سلول بنت سعد وأهل مصر حبيبة بنت سعد بنت سعد وأهل مصر يقولون أنها جميلة بنت أبي أخت عبد الله بن أبي بنت أبي بن سلول الشاهد أن الصحيح أنها جميلة بنت أبي بن سلول يعني أخت عبد الله بن أبي بن سلول هذا الصحيح أما حبيبة وما حبيبة فليس لها. يقول رحمه الله حدثنا إسحاق الواسطي إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله خالد بن عبد الله الطحان قال حدثنا خالد الحذا خالد الحذا قال عن إكرمة عن إكرمة عن أخت عبد الله بن أبي إنها أخت عبد الله بن أبي نعم جميلة بنت أبي بن سلول أخت عبد الله بن أبي بن سلول وقال تردين حديقته قالت نعم فردتها وأمره يطلقها قال تردين حديقته قالت نعم ردها يعني صداقها الحديقة أصدقها الحديقة وتزوجها لكن لما كرهته فرد حقي الصداق فردت الصداق وطلقها إن طلقها على عوض صار طلاق على عوض وإن خلعها بلفظ الخلع صار خلع إلى آخره طلاق على عوض لا تحل له إلا بعقد جديد والخلع لا تحل له إلا بعقد جديد الحكم واحد نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخلمي قال حدثنا قرادة بن نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب بن إكرمة محمد بن عبد الله قال حدثنا قرادة بن نوح قراد أبو نور قال حدثنا جرير بن حازم جرير بن حازم قال عن أيوب عن إكرمة عن أيوب عن إكرمة قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس امرأة ثابت بن قيس واسمها جميلة بنت أبي بن سلول قال جاءت الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن ثابت بن قيس بن شماس ما أكره دينه ولا خلقه ولكن أكره وجهه أكره أكره وجهه خلقته اللي خلق الله تعالى وتقدس أكرهها قال تردين الصداق اللي أعطاكي حديقته قالت نعم فردتها عليه وطلق قيل إنه طلقها وقيل إنه انخلعت خلاص بدون ما يطلق نعم لكن الرسول قال طلقها يمكن أن يطلقها نعم باب الشقاق وليشير بالخلع عند الضرورة قوله تعالى وإن خفتم شقاق بيني ما فبسوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إلى قولي خبيرا قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث بن أبي مليكة عن المسور بن مخرم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكي علي ابناتهم فلا آذن يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الشقاق باب الشقاق بين الزوجين فإذا حضر الحكمان هذه أحضرت رجل وهذا أحضر رجل يحكمان بينهما هل يشير بالخلع الطلاق لا لكن يشير بالخلع لأن الخلع أخف الخلع أخف من الطلاق الطلاق ما يشيران به إنما يشيران بالخلع هل تخلعيني وفلانة قال تخلعين تعطيني فلوس وخلعتي يشيرون بهذا وإن كان ما يلزمون ما يلزمون بهذا ولا بهذا لكن إذا تشاجر وحكم الحكمين حكم بينهما وقع الحكم خلاص نفذ الحكم بين الزوجين إن كانوا طلاق طلاق وإن كانوا إصلاح إصلاح نعم قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلها وقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلي نأخذ رجل من أهل أخوها أبوها أخوها ولدها أو رجلا من أهلهم من جانب الزوج فيجتمعان الحكمين ويناقشان وينظران في الصالح إن كان الاجتماع جمعهما مرة ثانية والصلح بينهما وأنهم قد يروح ما بينهما يجمعان وإن كان الفراق أحسن يفرقان إلى آخره قال حدثنا أبو الوليد يقول البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث الليث قال حدثنا ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة قال عن المسور بن مخرمة عن المسور بن مخرمة قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذنوا أن ينكي علي ابنته يقول المسور بن مخرمة إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب على المنبر يقول إن بني المغيرة يعني عائلة أبو جهل عمرو بن هشام اسمه عمرو بن هشام ابن المغيرة إن بني المغيرة يريد أن يزوج علي بنت ابنتهم فلا آذن ولا آذن ولا آذن لكني ما أحرم حرام حلال ما أحرم حلال الزواج حلال، لكن كونها بنت أبي جهل تجتمع بنت الرسول أو أنه يتزوج على فاطمة يريبني ما رابهم، لا يمكن فاطمة طبعة مني فيريبني ما رابهم، فلا يتزوج على فاطمة. إن أراد ابن أبي طالب أن يتزوج ابنة المغيرة فليطلق فاطمة. رجع عن مقاعد، رجع عن خطبته ورجع عن كل شيء. باب لا يكون بيع الأمة طلاقا. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان في بريرة ثلاث سنن، إحدى السنن أنها اعتقت فخجرت في زوجها، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أتك، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة تفور بلح فقرب إليه خمس وأذم من أذم البيت، فقال ألم أرى المرمى فيها لحم؟ قالوا بلى، ولكن ذلك لم تصدق بي على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال عليها صدقة ولنا هدية. يقول البخاري رحمه الله باب لا يكون بيع الأمة طلاقا. لا يكون بيع الأمة طلاق، الأمة إذا كان باعها ما يكون طلاق، يعني ما يقع لها طلاق إذا باعها، معناه أنها لو رجعت لو تزوجها باعها على الشخص هذا ولكن تزوجها، أن قلنا أن البيع صارت طلاق تقول لا البيع ليس بطلاق، تزوجها على طلاق ثلاث لها طلاق ثلاث، فليس البيع طلاق. الشاهد يقول رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال عن القاسم بن محمد عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن بريرة فيها ثلاث سنن، حصل في بريرة ثلاث سنن، إحداهما أنها عتقت تحت عبد، لما عتقت اشترت نفسها كاتبت واعتقت نفسها بفلوس فعتقت تحت مغيث وكان يتبعها وهو يبكي إلى آخره، وشفع الرسول فيها فقالت تشفع شفاعة أو أمر؟ قال لا شفاعة، قالت ما أقبل شفاعتك، فأنت أمر الأمر؟ قال لا أمر لا، ما أنا أشفع شافع للمغيث اللي توبعت في الشوارع ويبكي، قالت شفاعة لا ما أقبل الشفاعة أنا أكرهه. فقال لعمه العباس أتعجب من بريرة من حب بريرة لمغيث ومن حب مغيث بريرة وكهر بريرة أتعجب من هذا؟ ربنا اللي يضع الحب ويرضع البغض، ربنا تعالى افصل من فوق السماوات. فخيرت في زوجها، شاهد أنها خيرت في زوجها لما اعتقت اختارت، لأنها إذا اعتقت انفسق النكاح إلا إذا اختارته، إذا اختارت زوجها لما تعتق وهي تحت عبد عتقت صارت تحررت خلاص، تختارين زوجك ولا تختار نفسك؟ قالت لا اختار نفسي، اذا اختارت نفسها انفسق النكاح خلاص ولا تحل له، واذا اختارت زوجها ورجعت اليه ولو كانت حره ارجع اليه وتصير زوجه له. الشاهد انها عتقت تحت عبد فتحررت، وجاء لحم طبخ عند عائشه تطبخ لحم، والرسول عليه الصلاه والسلام جاء اليهم وقدموا له خبز من البيت، قال لم ارى البرمه تطبخ لحم؟ قالوا بلى يا رسول، لكن تصدق بها على بريرة، فقال لها صدقة ولنا هدية، نحن هي لها عليها صدقة ونحن لنا هدية منها. هذه من السنن الثنتين. الثالثة أنها اشترت نفسها فشرطوا أن الولاء لهم، فصار الولاء لعائشة رضي الله عنها، قال اشترطي لهم الولاء، اعطيهم الفلوس واشترطوا لهم الولاء واعتقيها، فاعترطت لهم الولاء واعتقتها، وخطب الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما بال أقوام يشترطون شرطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، إنما الولاء لمن اعتق، الشرط شرط الله والأمر أمر الله، وإنما الولاء لمن اعتق، اللي يعتق يشتري العبد يعتقه ولله الولاء. إذن صح البيع وبطل الشرط، إذن في هذه القصة صح البيع بيع عائشة وبطل الشرط. يجوز أن معنى هذا أن فيه بيع يصح ويبطل الشرط، وفي بيع يصح البيع والشرط، وفي بيع يبطل البيع ويصح والشرط جميعا. باب خيار الأمة تحت العبد. قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وحمام بن قتادة عن إكرمة بن عباس رضي الله عنه قال رأيت عبدا يعني زوج بريرة، قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب بن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذاك مغيث عبد بني فلان يعني زوج بريرة كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب خيار الأمة تحت العبد. باب خيار الأمة تحت العبد. البخاري رحمه الله يكرر لفظ العبد, يكرر لفظ العبد, لأن بعض العلماء قال إنه حر, لو حر ما خيرت, لو عتقت تحت حر صارت حرة وحر ما تخير, لكن البخاري رحمه الله يقول إنه عبد ولهذا خيرت, لأنه عبد مملوك, عبد بني فلان ولهذا خيرت. فيكرر رحمه الله الرد على من يقول إنه حر. على العقل شوية ما ولا ورد عن النبي ولا ورد عن أحد أنه حر, إنما هو عبد مملوك عتقت تحته وكانت عبده عبد, ولما تحررت اختارت نفسها رزق نكاحها. نعم. قال حدثنا أبو الوليد. يقول حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة. شعبة. وهمام. وهمام قال حدثنا قتادة. قتادة قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس. عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول السنة. نعم. أول السنة. أول قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد. عبد الأعلى بن حماد قال قال حدثنا وهيب. حدثنا وهيب قال عن أيوب عن عكرمة. عن أيوب عن عكرمة قال عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال ذاك مغيث عبد بني فلان, يعني زوج بريرة, كأني أنظر إليه يتبع في سكته. قال ذاك مغيث عبد بني فلان, كأني أنظر إليه يتبع بريرة في الشوارع يبكي يبكي يبكي. وقال الرسول لعباس بن عبد المطلب عمه, أترى أتعجب من حب مغيث لبريرة وبغضها لا أتعجب من هذا؟ قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث عبدا لبني فلان, كان ينظر إليه يطوف وراءه في سكك المدينة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة. قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب. عبد الوهاب قال عن أيوب عن عكرمة. عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. عباس يقول كان أنظر إلى مغيث يتبع بريرة, كانت تحت عبد, فعتقت فاختارت نفسها, لما عتقت اختارت نفسها, هو عبد لبني فلان, كان ينظر له يتبعها في الشوارع, يتبعها في كل شارع تروح له يتبعها. باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة. قال رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث, كان ينظر إليه يطوف خلفها يبكي ودمه تسيل على لحيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس لا تعجب منه بمغيث بريرة وبمغض بريرة مغيثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته. قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أشفى. قالت لا حاجة لي فيه. يقول البخاري رحمه الله باب الشفاعة قد ترد حتى لو شفاعة الرسول بين الأوادم بين بني آدم ترد, المرأة ما تبالي تشفع قال لا أنا أشفع, قالت تأمرني على عين الرأس أرجع له, قال لا أنا أشفع, ما يمكن الأمر غصب يكون قهر, وقد أجبرت عليه وأقامت عليه قهر ما يمكن, إنما أشفع شفاعة. قال لا, قالت لا حاجة لي فيه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد قال عن عكرمة عن ابن عباس أن بريرة عتقت وهي تحت عبد, يقول كأني أنظر إليه يتبعها في الشوارع لأنها عتقت تحته واختارت نفسها, لو اختارت زوجها ما انفسخ النكاح, لكنها اختارت نفسها, لما اختارت نفسها عتقت واختارت نفسها خلاص صارت حرة, فما دام هذه انفسخ النكاح, اختارت نفسها انفسخ النكاح. نعم. باب قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم بن الأسود أن عائشة رضي الله عنها أراد أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا يشترط لها, فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلح فقيل إن هذا ما تصدق على بريرة, فقال هو لا صدق ولنا هدية. ولدثنا آدم ولدثنا شعبة وزادة فخيرت من زوجها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال عن إبراهيم النخعي عن الأسود النخعي أيضا قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن بريرة صار فيها ثلاث سنن, منها أنهم اشترطوا الولاء لهم الأنصار ما نبيعها إلا إلا يكون الولى لنا ولا ما نبيعها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط لهم الولى, اشترط لهم الولى واشتريها واحتفيها. اشترطت لهم الولى قالت نعم الولى لكم وبشتريها, فشرتها بثمانمائة درهم. ثم خطب الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما بال أقوام شروطا ليست في كتاب الله, كل شرط ليس في كتاب الله فباطل وإن كان مائة شرط. ما الولاء لمن أعتق, الولاء لمن أعتق, اشترتها بثمانمائة واعتقتها, الولاء لها رضي الله عنها وأرضاها. الولاء لعائشة هذه سنة. السنة الثانية أنهم جاءهم لحم فطبخوه فقال أعطوني اللحم, قالوا لا هذا صدقة العربة, قال لها صدقة لنا ولنا هدية نحن. هذه سنة أيضا. السنة الثالثة أنها عتقت تحت عبد, تحت عبد, فلما عتقت واختارت نفسها انفسخ النكاح وانفسخ ابنه, صارت لعائشة وذهب يصيح ويشفع وتشفع بالرسول وتشفع بكل أحد ما في فائدة. قال رحمه الله باب قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى ولا تنكح المشركات, باب قول الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمننا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. لكن عندنا أهل الكتاب أباحهم الله تعالى وتقدم, أباح على الكتابين يعني اليهود والنصارى أباح للمسلمين يتزوجون, ونساء الذين أوتوا الكتاب حل لكم, نساءهم حل لكم وذبائحهم حل لنا أيضا. فالمرأة اليهودية أو النصرانية التي تتمسك بكتابها المسلم أن يحل للسن أن يتزوجها وإن كانت كافرة, يعني هذا مستثنى من قوله لا يحل للكافرات ولا تنكح المشركات حتى يؤمننا, مستثنى من هذه الآية, يعني أن الله أباح نساء اليهود ونساء النصارى. والذين أوتوا الكتاب حل لكم ونساء الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم أيضا حل لكم, طعامهم حل لنا لأنهم يذبحون على اسم الله, ونساءهم حل لنا أيضا المسلمين. لكن يهودي أو نصراني يتزوج مسلم حرام لا ولا يحل, لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولو وجدنا يهودي أو نصراني يتزوج مسلمة يعاقب, أما أن يطلق ولا يقتل. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث الليث قال حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رفع وقال الصيلة إذا صيلة عن نكاح النصرانية واليهودية ابن عمر قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى. يقول ابن عمر رضي الله تعالى سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية المسلم قال إن الله حرم الكفار, قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمننا, ولا أرى أعظم كفر من أن تجعل عيسى هو الله أو تجعل عزير بن الله إلى آخر. نعم. وهو عبد من عباد الله, وهو عبد من عباد الله, عيسى عبد من عباد الله وعزير عبد من عباد الله, فلا أرى جرم من أن تجعل العبد تجعله إله. نعم. فتوى بن عمر على صواب جزاه الله خير, لكن الله باح لنا اليهوديات والنصرانيات. نعم. باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن جريج قال عطان بن عباس كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين, كانوا مشركي آل حرب يقاتلهم ويقاتلونه, ومشركي آل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. وكان إذا هاجرت امرأة من آل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر, وإذا طهرت حلل النكاح, وإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه, وإن هاجر عبد منهما وأمه فهما حران ولهما ما للمهاجرين. ثم ذكر من أهل العدل مثل حديث مجاهد وإن هاجر عبد وأمة للمشركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم. وقال عطان بن عباس كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان, وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تزيض بن غنم من الفيري, وطلق وتزوج عبد الله بن عثمان الثقفي. يقول البخاري رحمه الله باب نكاح من أسلم من المشركات وعدته. باب نكاح من أسلم من المشركات ولازم من انقضاء العدة. إذا جاءت مسلمة ننتظر حتى تنقضي عدتها من اللي هي معها. إذا كانت متزوجة ننتظر عدتها من زوجها الكافر. فإذا حاضت ثلاث حيض وإن كانت جارية نشوف المملوكة هذه أتت فرارا فإنها تكون حرة للمسلمين, تكون حرة وأمد وولاءه للإسلام, ولاءه إسلامي للمسلمين الولاء عام. فالشاهد أن المرأة الكافرة إذا أسلمت فإنها لا تنكح حتى تحيض ثلاث حيض. فإذا حاضت ثلاث حيض وصلت الحيضة الثالثة حلت المسلمين. نعم. قال ابن عباس المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس إن المشركون على منزلتين من النبي عليه الصلاة والسلام, ناس كفار شرك, كفار شرك يقاتلهم ويقاتلونهم, وناس يقاتلهم ميثاق وعاد أنهم ما يقاتلون ولا يقاتلونهم, نعطيهم مواثيق وعاد فإلى عهدهم وإلى ميثاقهم وإلى مدتهم. نعم. وإذا كان هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى صحيحة وضطرة. نقول وإذا هاجرت امرأة من أهل الحرب يعني من الكفار المحاربين للرسول ما تخطب حتى تحيض ثلاث حيض ثم تغتسل ثم حينئذ إذا أسلمت يعني إذا جاءت مسلمة إلى آخر. فإن طهرت حلل النكاح, فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. فإذا طهرت نكح أحد المسلمين إلا إن جاء زوجها قبل أن تطهر قبل أن تحيض ردت إلى زوجها إن رضيت, إن رضيت, لأن المسلمة ما ترجع إلى الكفر. المسلم لما يعطى صداقه. الكافر إذا جاء لامرأته مسلمة وهي ما حافت منه ولا رجعت منه ولو كانت حائض ولو كانت ما طهرت منه يعطى صداقها, فإذا صداقها قل صداقها. وكذلك المسلمة إذا ارتدت ورهت الكفار فإنهم يعطون صداقها, يشوفون صداق المرأة ولنا التبادل بيننا وبينهم. كافرة أسلمت ونعطي زوجها نعطي صداقها, مسلمة كفرت نعطي صداقها وتبادلون. هذه كفرت خذ يا فلان, هذه تزوجها عن هذه وهذه عطنا خذ تزوجها أنت يا المسلم, فتبادلان النساء, هذه أسلمت وهذه كفرت إلى آخره كما ذكره الله تعالى وتقدس. الله أعلم, صلى الله على محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وأنفسنا.